الحديث عن أهل الكتاب عن المشركين أولا يقول كيف وإن يظهروا عليكم. وإن يظهروا هذا التعبير ذكره الله سبحانه وتعالى بإن، والذين يفهمون العربية يقولون إن إن للشك، كأن الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين ما دمتم متمسكين بإسلامكم وما دمتم متبعين منهج رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يظهر عليكم مشرك أو أن يقوى عليكم كافر أو أن يظهر عليكم عدو. كيف وإن يظهروا عليكم، وإن للشك، كيف وإن يظهروا عليكم. ومتى يظهر علينا هؤلاء؟ عندما نتخلى عن طبيعة ديننا وعن منهج نبينا وإرشادات ربنا جل وعلا. متى يظهر علينا هؤلاء؟ عندما نتخلى عن توجيهات ربنا في كتابه وإرشادات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. والتاريخ شاهد، ليست هناك فترة من الفترات استطاع أعداء الله عز وجل من المشركين ومن أهل الكتاب من الكفار من اليهود والنصارى، ليست هناك فترة من الفترات استطاع هؤلاء أن ينالوا من المسلمين وأن يشفوا غليلهم وأن يظهر حقدهم على المسلمين إلا يوم أن ترك المسلمون منهج ربهم وإرشادات نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما في فترة من فترات التاريخ كان هناك للمشركين الملاحدة أو للفريقين من الكافرين من اليهود والنصارى كان لهم ظهور على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا في أوقات ترك فيها المسلمون أمر ربهم وإرشادات نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. أهل الكتاب يقول الله عز وجل عنهم يأمرنا بأن نكون منهم، لا يكون لنا منهم موقف، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لهم صفات لهم أمور تجعلنا نقاتلهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، ودين الحق هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. بنص الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولهم أمور ثانية بعد هذه الأشياء، القبائح التي وقعوا فيها لهم أمور أخرى. قالت اليهود عزير بن الله، إذن هم وقعوا أيضا في الشرك والعياذ بالله. وقالت النصارى المسيح ابن الله، أيضا هم مع كفرهم وقعوا أيضا في الشرك. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا، يضاهئون أقوال الوثنيين، الوثنيين السابقين من الرومان ومن غيرهم من عباد الأصنام، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. يبقى مع أن أهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، حرم الله الزنا، لا يحرمون الزنا، حرم الله شرب الخمر، لا يحرمون شرب الخمر، حرم الله الربا، لا يحرمون الربا، حرم الله الرشوة، لا يحرمون الرشوة، حرم الله أكل الحرام، لا يحرمون أكل الحرام، هذه حياتهم، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. الدين الأخير الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع كل هذا، مع كل هذا البلاء الذي وقعوا فيه، يريد ربنا جل وعلا أن نقاتلهم حتى لا تنسحب علينا هذه العدوى، حتى لا نؤمن بالله كما فعلوا، ولا نؤمن باليوم الآخر، ولا نحرم ما حرم الله ورسوله، ولا ندين دين الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى لا نقع في الشرك، حيث قالوا عزير بن الله كما قالت اليهود عليهم لعائن الله تطرا، وكما قالت بعض طوائف النصارى المسيح ابن الله ايضا. ثم قال الله عز وجل: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ايضا هؤلاء الذين انتم مطالبون بان تقفوا منهم هذا الموقف، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. والاحبار والرهبان هم رجال الكنائس ورجال الأديرة ورجال البيع ورجال الصوامع، والمقصود كالتعبير الذي عندهم رجال الدين. اما نحن فليس عندنا رجال دين، وانما نحن عندنا علماء الدين، علماء الدين. تعبيرهم هم يقولون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. هذا يريد تصحيح، هل هم اتخذوا الاحبار والرهبان ارباب؟ يسمع ذلك عدي بن حاتم عندما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلن اسلامه، فيسمع الايه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. فيقول عدي بن حاتم: يا رسول الله، ما اتخذناهم اربابا من دون الله. عدي يظن ان الربوبية من دون الله انما هي تكون في الركوع والسجود والخضوع والاستسلام فقط. كلا، قد تكون الربوبية من دون الله في تغيير امر من اوامر الله عن منهج الله عز وجل. فصحح الرسول صلى الله عليه وسلم له مفهومه، قال له: الم يكونوا يحللون لكم الحرام فتطيعونهم، ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتكم اياهم. تلك عبادتكم اياهم. فلو وجد في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم من يحرم الحلال ويحلل الحرام، واتباع محمد بعد ذلك يمشون وراء هؤلاء، يكونون قد نصقت بهم صفة من صفات أهل الكتاب، وتشبهوا بهم، تشبهوا بأهل الكتاب في مساوئهم. هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحرمون لكم الحلال فتطيعونهم، ويحرمون عليكم يحرمون لكم الحلال فتطيعونهم، ويحللون لكم الحرام فتطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم اياهم. ايها الاخوة الاحباب، ولا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم. نور الله منتشر في كل مكان، فلو استطاعوا ان يطفئوا نورا في مكان بافواههم، فلن يستطيعوا ان يطفئوا النور كله. وهذه رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمة الإسلامية. اذا استطاعوا ان يطفئوا في مكان، وليس هذا اطفاء، وانما هو إخماد لوقت معين، وسوف ينتشر النور وينساح حسب أوامر الله وحسب الأمل الذي أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمل موجود. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. أي أفواه هذه؟ إنها أفواه كريهة، إنها تأكل الحرام، إنها لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ولا تحرموا ما حرم الله ورسوله ولا تدينوا دين الحق وتطيعوا الأحبار والرهبان من دون الله عز وجل وتعبدوا من دون الله آلهة مدعاة فلا تستطيع بأفواهها هذه الهزيلة لا تستطيع أن تطفئ نور الله عز وجل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. هذا هو الأمل. ويأبى الله لا يأبى عباده وإنما يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الإخوة الأحباب، هل تسمعوا هذه الآية الكريمة؟ أنزل من السماء ماء، كما أنزل الله عز وجل من السماء ماء تنتفع به الأرض، أنزل من السماء وحيا على محمد صلى الله عليه وسلم لتنتفع به البشرية. ولو أراد أي واحد من البشرية أن يطفئ هذا الوحي أو أن ينال من هذا الهدى لا يستطيع أبدا. واسمعوا الآية القرآنية، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. الماء الذي نزل من السماء هذا يعتبر سيلا جارفا يأخذ أمامه كل هذا الغثاء، فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذه آية من آيات الله عز وجل نزلت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتعلم تماما أنه وإن ضاقت بها السبل وازدهمت الخطوب من حولها وتمالأ الأعداء والسفهاء عليها فلن يستطيعوا أن ينالوا منها حسب ما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين على أعدائهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فليعمل أعداء الله ما يعملون، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، هذه سورة براءة من أواخر ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكم بعد أن تنصرفوا من هذا المكان راشدين إن شاء الله أن تقرأوا هذه السورة، وستجدون فيها أملا لا مثيل له. لقد أزهق الله الباطل، ولقد أظهر الله الحق، وسيظل الباطل زاهقا، وسيظل الحق منتصرا حسب ما أخبرنا بذلك كتاب ربنا وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكم أن تقرأوا هذه السورة وستعلمون تماما وأنتم تقرؤون أن الخطوط العريضة فيها أن المشركين حاولوا أن ينالوا من المسلمين، وأن أهل الكتاب بطوائفهم حاولوا أن ينالوا من المسلمين، وأن المنافقين الذين يساندون هؤلاء وهؤلاء حاولوا أن ينالوا من المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى وضح كل هذا المخطط من اوله الى اخره، واظهر دينه بختم هذه الرسالة التي اخبر في نهاية السورة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. واعلموا ان الله مع المتقين. واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض. مخطط، المخطط المدلهم للظلام والخطوب. نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد؟ ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول، هذا هو طريق الانقاذ من الاعداء والتغلب على الجهلاء والسفهاء. هذا هو الطريق. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ايها الاخوة الاحباب، ان يهود وطوائفها والنصارى وخلفها والالحاد ومكره والنفاق وتربصه بالمسلمين، كل هذا المخطط سوف يرد الله كيده في نحره، وسوف تكون كلمة الله هي العليا، وتكون كلمة الذين كفروا هي السفلى. هذا حسب وعد الله عز وجل. واسمعوا ذلك جيدا من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كانت الخطوب تحيط بمحمد وصحبه في مكة المكرمة في بدء الدعوة، وحاول المشركون ان يهاجموا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، واخذوا منه مواقف عدة حتى عرضوا عليه عروضا: سلم لنا ونسلم لك، كن لنا صديقا ونكون لك اصدقاء. قالوا هذا وعرضوا هذا الامر على عمه ابي طالب، وقالوا له: اكفنا ان نصطدم ببعضنا وان نصطدم بابن اخيك. واذا بابي طالب ياتي الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: هؤلاء قريش يعرضون عليك عروضا. فيقول له: ائتني بهم. فياتي ابو جهل كبير هؤلاء، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: اني اعرض عليكم كلمة واحدة لو صدقتموني عليها تدين لكم بها العرب وتخضع لكم بها العجم. فيسمع ابو جهل هذه الكلمة، انه يريد ان يستولي على العالم كله. يقول له: قل وعشر كلمات، لو كانت النتيجة هكذا تدين بها العرب وتخضع لنا بها رقاب العجم. فقال له: كلمة واحدة فقط، ما هي؟ قال: قولوا لا اله الا الله وحده لا شريك له. فصفق ابو جهل وانصرف. ايها الاخوة الاحباب، هي المصيبة الان. الناس جميعا يعادون اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة وحدها: لا اله الا الله وحده لا شريك له. فكونوا على اسلامكم ثابتين، ولايمانكم مطمئنين، ولهدي رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم مطبقين ملتزمين، وسوف تجدون النتيجة النصر ان شاء الله على اعداء الدين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالبلاد والعباد شرا فخذه يا ربنا أقل عزيز مقتدر، ومن أراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه إلى كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا شر أعدائنا، اللهم اكفنا شر أعدائنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق يا ربنا منهم أحدا. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.